إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله علام الغيوب ومصلح القلوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يغفر للمستغفرين ويتوب على من يتوب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المغفور له ما تقدم وما تأخر من الذنوب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الشهامة والشجاعة في الخطوب، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مشاهدهم تورث الأسى، واهتماماتهم تحزن القلب، وأشكالهم تبعث على القلق، يبحثون عن الرجولة وكمال الشخصية وهي مطمح كل إنسان، بحثوا عنها في حلق اللحى والتمثيل فيها فلم يجدوها، وأتبعوها بحلق الشوارب ولما يصلوها لبسوا البناطيل الضيقة والسراويلات القصيرة وقصوا القصات المضحكة المبكية، ومع هذا لم يشعروا بها. إنهم فئة من أمل الأمة وغدها المرتقب، هم نبع الأمة لكنه غار، وهم جدارها لكنه انهار. كانت الأمة تعدهم نورها فأصبحوا النار. لنحدثك عن تعرضهم للمحصنات الغافلات، ولننبئك عن تحرشهم برجال الأمن والهيئات، ولن نذكر لك صور إيذائهم لعباد الله، لكني سأحدثك عن شكلهم وحالهم الذي به يظهرون. إنني أنظر إليهم فيتفطر القلب حسرة وأسى، فماذا أرى؟ أرى شبابا ورجالا بالخلق لا بالخلق، وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب. أما شعورهم فقد حلق بعضها وترك الآخر في صورة مضحكة مبكية، اقتداء بالسفلة من الورى ممن هم كالأنعام بل هم أضل. أما ملابسهم فلا تمت إلى مجتمعهم بصلة، قبعات على الرؤوس، أقمصة ذات كتابات وصور، تكسر في الكلام وتمايل في المشية، يكاد أحدهم يذوب تميعا وتكسرا. إن هذه الفئة من شبابنا، هم ممن تربى في أرضنا الطاهرة ونشأ في أسرنا المحافظة وتعلم في مدارسنا بمناهجها الهادفة، فلماذا يقتفون أثر المغضوب عليهم والضالين؟ إن هؤلاء الشباب تصوروا، أو هكذا صور لهم، أن الرجولة ولفت الأنظار يكون بالمظاهر الكاذبة، بالاهتمام بالشكل والمظهر ولو فسدت الروح والجوهر. اعتقد هؤلاء أن ما افتقدوه من مقومات الرجولة الحقة يمكن تعويضه بالشكليات والتوافه لاستعادة المكانة بين الناس ولفت نظر الآخرين إليهم. اعتقدوا أنهم يوم أن يهتموا بأشكالهم فيسرح الشعور ويجمل الوجوه، فإنهم بذلك يكسبون ثناء وإعجاب الغاديات والرائحات. أيها المسلمون، إن هؤلاء الشباب يسعون إلى تحقيق الذات وتعويض الشعور بالنقص، يبحثون عن كنز الرجولة ولما يجدوه، وهم مع سوء صنيعهم غير ملومين. هؤلاء الشباب ضحية جريمة، المتهم الأول فيها وسائل الإعلام بفضائها وأرضها، بمرئيها ومقروئها ومسموعها، حينما أبرزت المائعين المتكسرين من سدنة الفن ومن أرباب الغناء والعفن، وجعلت منهم قدوات وقادة، وصنعت منهم نجوما وقادة، والشباب المغرم بالمحاكاة يتلقى ذلك بعين القبول والرضا، لأنه لم يربط منذ نشأته بالقدوات الحقيقية من سلف الأمة وخلفها من حكام وعلماء وقادة وعظماء. هؤلاء الشباب الذين نراهم فتسوءنا حالهم هم أسر التنعم وهم أسر التنعم ونتاج تربية أسرية خاطئة للأبناء في الصغر. فإن العادة إذا استحكمت وامتزجت بالطبع عز فراقها، واستصعب على النفس لفظها أو التخلي عنها، لا سيما إذا زرعت العادة في تربة خصبة متشوقة للإنبات كنفسية الطفل. يخطئ كثير من الآباء والمربين حينما يغرقون أولادهم في حياة الترف والتنعم، فلا يعرفون للحياة طعما آخر ولا يتصورون حياة التقشف والخشونة إلا أنها حياة لمجتمع آخر غريب على ساحتهم، ويتربى هذا الحس الخاطئ في أعماقهم، وتمضي أيام الله وهم في حلل التنعم رافلون وبترف الغنى مبتهجون، فيستقبلون صفحات الزمن وضربات الدهر بقلوب ليست مهيئة إلا لاقتطاف المتع واللذائذ والتقلب على فرش التنعم. وتلك هي العادة التي استحكمت وأقعدتهم عن حياة الجد والتقشف، وأشغلتهم بالاهتمام بالشكل والمظاهر. وما حالات السرقة اليوم إلا مظهر من هذه المظاهر. إن مثل هؤلاء أثقلتهم المادة وأخمدت في أعماقهم روح الجد والصبر، وخلقهم الإغراق في التنعم خلقا آخر، فوهنت عقولهم وأمانيهم وآمالهم. فهل هؤلاء وأضرابهم مهيئون للدفاع عن حوزتهم إن نزل بساحتهم عدو؟ وهل مثل هؤلاء مهيئون للمصابرة والمرابطة والوقوف في وجه الأحداث؟ وهل ينتظر من هؤلاء أن يلفظوا ما ألفوه من العادات ويحيوا حياة التقشف بين عشية وضحاها؟ كلا، إنهم أسر التنعم منهار العزائم، وهم إن عن غاصب أقرب إلى الاستسلام منهم إلى الدخول في حومة الميدان والاصطلاء بنار الدفاع. ومن أين لمن ألف التقلب في النعم من عهد الصغر أن يبيت على خط الخطر ساهر العين مدججا بالسلاح يتلمض تلمض الأفاعي لا يبالي أوقع عليه الموت أم على الموت وقع؟ إن الآباء والمربين مطالبون بتنمية عوامل الرجولة في الأبناء منذ الصغر لتتلاشى مظاهر الميوعة وآثار الترف في شخصيات أولادهم. وإن تنمية عوامل الرجولة في الأبناء تكون بأمور، منها تكنيتهم منذ الصغر، فإن مناداة الصغير بكنيته ينمي فيه الإحساس بالمسؤولية، وقد كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتربية الصغار على الرجولة تكون بأخذهم للمجامع العامة ومجالستهم للعقلاء من الكبار، فإن ذلك مما يلقح أفهامهم ويزيد في عقولهم ويحملهم على محاكاة الكبار ويرفعهم عن الاستغراق في اللهو والعبث. ومن وسائل تنمية الرجولة عند الأبناء تحديثهم عن بطولات السابقين واللاحقين والمعارك الإسلامية وانتصارات المسلمين لتعظم الشجاعة في نفوسهم، وهي من أعظم صفات الرجولة. كما تنمى الرجولة لديهم بتعليمهم الأدب مع الكبار وإعطائهم قدرهم وقيمتهم في المجالس، وتعليمهم الرياضات الرجولية كالرماية والسباحة وركوب الخيل. ومن أهم أسباب اكتساب الرجولة لدى الأبناء تجنيبهم أسباب التخنث والميوعة في الأزياء والقصات والحركات والمشي، والاهتمام بالحشمة في ملابسهم وتعويدهم منذ الصغر على زي الرجال من قومهم، وكذا إبعادهم عن الترف وحياة الدعة والكسل والراحة والبطالة. وقد قال عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. ومن وسائل تنمية الرجولة تجنيب الأبناء مجالس اللهو والباطل والغناء، فإنها منافية للرجولة ومناقضة لصفة الجد. كما أن الرجولة تنمى في الأبناء بتجنب إهانتهم خاصة أمام الآخرين، وعدم احتقار أفكارهم، وبتشجيعهم على المشاركة وإعطائهم قدرهم وإشعارهم بأهميتهم، وذلك بإلقاء السلام عليهم واستشارتهم وتوليتهم مسؤوليات تناسب سنهم وقدراتهم. إنني إذا تأمل في حال هؤلاء الشباب وأتحسر على أشكالهم ومظاهرهم، فإنني أتذكر شبابا مسلما يدافع عن دينه ووطنه في ساحات الجهاد، وشبابا مسلما في ميادين العمل والإنتاج والجدية، وآخرين في مقام الإبداع وفي حلقات الذكر. فأقول وفي فؤادي لوعة: متى يا شبابنا بركب أولئك تلحقون؟ ومتى يا شبابنا نراكم في ميادين العز والشرف تعملون؟ إنه يوم أن يتربى أبناؤنا على الرجولة ويصنعون عليها منذ الصغر، حينها سينشأ جيل أهل للمسؤولية، قادر على مواجهة أعباء الحياة، بعيد عن الميوعة والترف والانشغال بالعبث والمظهرية الجوفاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فإذا كان في شبابنا صور محرقة ففيهم معالم مشرقة، وإذا كان في الأمة عابثون ففيها شباب شامخون. شبابنا وإن آلمتك مظاهرهم فالمواقف تكشف عن معدنهم الأصيل. إن شبابنا يملكون نفوسا شفافة وقلوبا لا زالت تحتفظ بقدر كبير من الولاء للدين. شبابنا لم ينشأوا في موسكو، ولم يتربوا في واشنطن، ولم يتعلموا في باريس، فهم بحمد الله أبناء الفطرة، وكل ما في الأمر أن قلوبهم الرقيقة عليها شيء من غبار الشهوات تنتظر من يزيل عنها ويسقلها بنور الحق وسراج اليقين. وكثرة الطرق مؤذنة بقرب الفتح، وما عليك إلا البلاغ، وإن لم يستجب لك فمعذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وإنني موجه حديثا مباشرا إلى تلك الثلة من شبابنا، والتي لا زالت حائرة ترتقب من يدلها إلى الحق، إلى تلك الفئة من الشباب والتي تظن أن الرجولة كامنة في المظاهر والشكليات، إلى أمل الأمة وركن نهضتها وعماد حضارتها. يا شباب الأمة، يا من تحملون بين جنباتكم قلوبا تفيض بحب الله ورسوله وتنبض بالعاطفة لهذا الدين، يا من وضعت بكم الأمة آمالها وعقدت بهمتكم حبالها، يؤلم القلب أن نراكم منشغلين بتوافه الأمور وسفاسفها، يحز في النفس أن تكون همتكم مقصورة على شعور مسرحة وقصات مستوردة وملابس مؤنثة واهتمامات تافهة لا تتجاوز حدود الفن والرياضة. إن الأليق بالرجال حياة الجد والخشونة، وقد كانت الحياة التي تميل إلى التقشف أوفق بعباد الله، وأنسب للرعيل الأول بناة المجد وصانع التاريخ المضي، فكانوا دائما في حالة تهيئ للجهاد، وأسماعهم مصغية دائما إلى نداء الاستنفار لإخماد نيران الكفر والقضاء على معاقل الضلال. لما شرب أحد الصحابة ماء باردا ابتدره صلى الله عليه وسلم بقوله مذكرا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال له الزبير: يا رسول الله، أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء، وسيوفنا على عواتقنا والعدو حاضر. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إن ذلك سيكون. إنها لوحة وضاءة توحي بتلك الحياة المخشوشنة التي تساقى كؤوسها الجيل المثالي، فلم يتقلبوا في النعيم ولم يغرقوا في أوحال المتع والملاذ. وقد ورد مرفوعا: إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ويكفي أسوة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان متقلبا في حياة التقشف، فما أكل خبزا مرققا حتى لقي الله. وتمر الأشهر المتتابعة وما يوقد في بيته على طعام، ويربط على بطنه الحجر من الجوع. وإن هذه دلائل تهدينا إلى القصد والتحفظ من الغلو والإغراق في النعيم والترف. فإن هذه الحياة المترفة لا تسمو بها الأرواح، ولا تقوى بها الألباب، ولا تهيئ الناشية لمجابهة الأزمات المستقبلية. يا شباب الأمة، إن أمتكم لن تواجه أعداءها، ولن تبني حضارتها، ولن تقيم أمجادها بشباب غض غريض حلو ناعم يجرح خديه لمس النسيم ويدمي بنانه مس الحرير. شباب فاتن متأنث يعيش للهوى والأحلام، ويبدأ تأريخ حياته بالحاء فلا يلبث أن ينتهي بالباء. لا يبني أمجاد الأمة ولا يدافع عن حياضها إلا الشباب الحي العامل القوي المتين، الذي وضع له غاية في العيش أبعد من العيش، واتخذ له مطمحا ومثلا عاليا، ثم عمل على بلوغه. يا شباب الأمة، ترون بلوغ المجد أن ثيابكم يلوح عليها حسنها وبصيرها، وليس الدراعة ورداءها ولا جبة موشية وقميصها. لا يعجبن مظيما حسن بزته، وهل تروق دفينا جودة الكفن؟ ليس الجمال بمئزر، فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال معادن ومحاسن أورثن مجدا. لقد حفل تأريخنا الإسلامي بمواقف رائعة تشتشي بعلو همة سلفنا الصالح، وتعلن عن نظرتهم العميقة إلى حقائق الأشياء، وتساميهم على المظهرية الجوفاء، وترفعهم عن سفاسف التطوس الكاذب، واعتزازهم بانتمائهم من الدين الحنيف، دين العزة والكرامة. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، ومعه أبو عبيدة رضي الله عنه، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعها على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أأنت تفعل ذا؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر: أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد. إنا كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. اللباس يا شباب وسيلة من وسائل التعبير عن الذات، فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. قال عمر رضي الله عنه: إياكم لبستين، لبسة مشهورة ولبسة محقورة، ورجل الدنيا وواحدها من تكون همته وإرادته فوق عواطفه وشهواته. يا شباب أمة محمد، الرجولة مطلب كل عاقل حكيم، لكنها صفة لا تكون إلا في مقام الأعمال الخالدة والهمم العالية. ينالها الدعاة إلى الله، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ينالها أنصار الدعاة، وقال رجل مؤمن من آل فرعون. ينالها عمار المساجد ومن قلوبهم معلقة فيها، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، ولا ينالها القابعون في زوايا الشوارع والناس يصلون فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ينالها أهل الشجاعة والنصح، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. ينالها أهل العفة وأرباب الصدقة والمتحابون في جلال الله ممن يظلهم الله في ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. لم تكن الرجولة يوما من الأيام تنال بالتهور والحماقة، ولا تكتسب بالمظهرية الزائفة والشكليات الكاذبة. اسمحوا لي يا شباب أن نقول إن الذين يبحثون عن الرجولة في التجمل وتسريح الشعور والتعرض للغافلات، إنما هم ذكور لا رجال، فإن الرجال يغارون، والرجال يستحيون، والرجال من ربهم يخافون وعلى ربهم يتوكلون، والرجال إذا جن الليل ينامون وفي النهار يعملون ويكدحون، والرجال لفروجهم حافظون وعلى صلواتهم يحافظون، أولئك هم الرجال حقا، وعيب أن يقال لمن لم يكن مثلهم رجل. يا شباب الأمة، ليتكم تدركون هذه الحقيقة وتعون أن الأمم الناجحة إنما يعود نجاحها على مقدار علو همم شبابها وإلى مقدار آمالهم وأعمالهم. فهل نسعد بكم قريبا وقد كنتم كما نحب شبابا ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا؟ إذا شهدوا الوغى كانوا كماة يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. أسأل الله الذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه أن يهدي شبابنا وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يجعلهم قوة لهذا الدين، وأن يبصرهم بمكائد المفسدين، إنه ولي المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين، وانصر عبادك المجاهدين، ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك ورفق بعبادك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف جميع مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم أنزل عليهم السكينة والثبات، واجعلهم في سجونهم آمنين مطمئنين. اللهم ردهم واجمعهم بأهلهم سالمين غانمين، بعز عزيز أو بذل ذليل يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أيها المسلمون، دعا ولي الأمر إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى، فبادروا إلى هذه الشعيرة من شعائر الدين، وأحيوا سنة من سنن خير المرسلين، وبادروا إلى سؤال ربكم، والجأوا إلى الله رب العالمين. وسيكون دخول الأئمة في مصليات الأعياد في تمام الساعة 7:13. أسأل الله الكريم الرحيم ذا الفضل العظيم الذي خزائنه ملأ لا تغيض من كثرة الإنفاق، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يا فارج الهم، يا فارج الهم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القطر، يا مجيب دعوة المضطر، يا من له الخلق والأمر، يا من له الخلق والأمر، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا يا مغيث، يا رب البيت العتيق، يا مولانا الشفيق، يا ركننا الوثيق، اكشف عنا كل شدة وضيق، واكفنا ما نطيق وما لا نطيق. اللهم إنا نشكو إليك جدب الديار وقلة الأمطار وغلاء الأسعار وشح الآبار، اللهم ليس لها من دونك كاشفة، إليك الملتجى وإليك المنتهى، يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، يا من لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، يا من لا يرتجى غيره ولا يدعى سواه، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم لا تؤاخذنا بذنوب المترفين، وارحمنا بدعوات الصالحين والمصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوب المترفين، وارحمنا بدعوات الصالحين والمصلحين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أجود الأجودين، يا أجود الأجودين، إن حرمتنا فمن يرحمنا، إن حرمتنا فمن يرحمنا، إن حرمتنا فمن يرحمنا، وإن رددتنا فمن يؤوينا، أنت ربنا ومولانا وملاذنا، لا رب سواك فندعوه، ولا إله غيرك فنرجوه. ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأنزل علينا الغيث، فقد أصبحنا مبلسين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.